ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ يحكمان What? فَتَجَبَّرَ لَهُ فَكَشَفَ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا سبحانك والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران للسعي وَا إن الذين سبقت لهم من الحسنى يومكم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا فإن تولوا فقل لا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة العطرة التي تلاها على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ صالح عبد الوهاب العليمي القارئ والمقيم بالرياض كفر الشيخ، ونقلناها على اسماء حضراتكم من داخل مخازن الفراشة الكبرى ادارة وانا حلاد المعلم نجاح ابو حسين وشركاء المقيمين بدمرو. نقلت هذا الى مسامح حضراتكم احدى وحدات الاذاعات المحلية مع الهندسة الكهربائية الكبرى ادارة الحاج عبد الحي المعداوي المقيم بذمتنا ومركز المحلة الكبرى. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وحبيبه، أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين ساروا على نهجه واتبعوا هديه، فرضي الله عنهم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، استمعنا قبل قليل إلى آيات بينات من كتاب الحق سبحانه وتعالى من سورة الأنبياء. بدأ القارئ بقوله تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، أي واذكر نوحا نبي الله ورسوله حينما نادى ربه بعد أن أيس من إيمان قومه وبعد أن تجمدت دعوته، إذ ظل يدعو قومه 1000 عام إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا قليل. حينئذ دعا ربه فقال: رب إني مغلوب فانتصر. ففتح الله أبواب السماء بماء منهمر، وفجر الله الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ثم بعد ذلك نجى الله الفئة المؤمنة وأغرق الله أعداءه الكافرين. ثم ذكر بعد ذلك طرفا من قصة داود وسليمان عليهما السلام، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. أي واذكر عبادنا داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث في قضية الزرع الذي نفشت فيه غنم القوم فأفسدت، فقضى داود عليه السلام بحكم، ثم ألهم الله وفهم نبيه سليمان حكما آخر ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، سخر الله الجبال والطير لكي يسبحن مع سليمان عليه السلام. ولقد ألهم الله سبحانه وتعالى نبيه سليمان وداود فعلمه منطق الطير وعلمه منطق الجبال وأزاح الحبب والأسطار. كان داود عليه السلام أعطي صوتا حسنا، فكان إذا سبح الله رجعت معه الجبال والطير، أي كانت تردد وراءه التسابيح، وذلك من جمال صوته، حتى إن الطيور تغفل عن معاشها وتقف صافات في الجو لكي تستمع إلى سليمان وإلى داود وتردد خلفه هذه التسابيح. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، والجبال تسبح مع كل أحد. ولقد سبح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله علم داود وأزاح الحجب والأسطار حتى يتمكن من سماع هذه التسابيح. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. ثم بعد ذلك يبين لنا بأن الشياطين، أي أن الجن، قد سخرها الله لسليمان فكانوا يعملون بأمره، والشياطين كل بناء وغواص، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، وكنا بكل شيء عالمين. ثم بعد ذلك يسوق لنا طرفا من قصة أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أيوب عليه السلام كان قد ابتلاه الله بالمرض، وابتلاه الله بموت أولاده جميعا، فطلبت منه زوجته أن يدعو الله أن يشفيه من هذا المرض، فقال لها إني أستحي أن أدعو الله، لقد عشت 70 عاما في النعمة وأنا أستحي أن أدعو الله قبل أن يمر علي 70 عاما من هذه المصيبة أو من هذا الداء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ولكن رجلا مر على أيوب عليه السلام وقال إن الذي أصاب أيوب هذا من المرض إنما هو بسبب ذنب قد فعله، حينئذ اتجه أيوب العبد المؤمن إلى ربه فقال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أي يا ربي إنني قد أصابني المرض وأنت أرحم الراحمين. فاستجاب الله لنبيه وعبده أيوب وشفاه الله سبحانه وتعالى وأعاد عليه بنوه. ثم تفصل هذه القصة، تفصل مرة ثانية في سورة صاد: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فأوحى الله إليه: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، أي اضرب برجلك الأرض. فانفجر الماء من تحت قدمه، وأمره الله بأن يغتسل من هذا الماء، فاغتسل من هذا الماء فبرأ من كل مرض جسدي كان في جلده. ثم أمره بأن يشرب من هذا الماء فشفاه الله من كل داء في جوفه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم، أي أنجب الله أولادا مثل الذين فقدهم وكشف الله عنه الضر. ثم اذكر إدريس وإسماعيل وذا الكفل كل من الصابرين. ثم بعد ذلك اذكر يونس وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذنوني، ذنوني أي صاحب الحوت، وهو يونس عليه السلام إذ ذهب مغاضبا، أي ذهب يونس غاضبا من قومه ففر وتركهم حينما لم يؤمنوا به. ذهب من ميدان المعركة بين الإيمان والكفر بغير إذن من ربه. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. بعد أن ترك يونس عليه السلام أرض قومه غاضبا من قومه وركب سفينة، حينئذ قامت ريح عاتية فقال أهل السفينة: إن الحمولة بهذه السفينة كثيرة ولا بد أن نلقي ببعض من الركاب في البحر حتى ينجو الباقين. حينئذ عملوا اقتراعا، أي عملوا قرعة كما نقولون، فوقع السهم على يونس عليه السلام فساهم. أظن أنه قد كفى كلاما وكفى غفلة أيها الناس، والله إن هذا عيب كبير. ماذا بنا أيها المسلمون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، وهنا ظن أن لن نقدر عليه أي فظن أن لن نضيق عليه، ليس من القدرة، لأنه لو ظن أن الله لا يقدر عليه فقد كفر والعياذ بالله، ولكن فظن أن لن نقدر عليه أي فظن أن لن نضيق عليه، لأن أرض الله واسعة، مثل قوله: ومن قدر عليه رزقه، أي ومن ضيق عليه في الرزق. حينئذ قال أهل السفينة: لا بد أن نعمل قرعة، لكي نلقي ببعض الركاب في البحر حتى تنبو السفينة وما فيها، فساهم فكان من المضحدين، اي كان ممن وقع عليهم السهم لكي يلقوا بهم في البحر حتى تنجو السفينة وحتى ينجو الراكبون. ماذا حدث؟ فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا انه كان من المشبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون.